بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، أين كنا وقفنا؟ وقيل إنما يحكم التصور. طيب، مر بنا الكلام على تعريف الإجماع لغة واصطلاحا، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وقيل إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين، وهو حجة قاطعة خلافا للنظام في آخرين. قد مر بنا أن من أهل العلم يرى أن الإجماع المنضبط المعتبر هو ما كان عليه القرون المفضلة الثلاثة، بل منهم من يرى أن الإجماع المنضبط المعتبر هو الذي كان على عهد الصحابة فقط، وعلّوا ذلك بأنهم أو بأن الناس بعد عصر الصحابة أو بعد القرون المفضلة انتشروا في الأقطار، فيصعب ويعسر تتبع أقوالهم وضبط أقوالهم، لأنهم اختلفوا في الأقطار، يعني انتشروا في الأقطار، فيصعب الوقوف على قول كل واحد منهم. والإجماع إنما هو اتفاق جميع مجتهدي العصر. طيب، قال لنا وجهان، أحدهما ويتبع غير سبيل المؤمنين، يجب اتباع سبيلهم. يعني هذا يقول إن الإجماع حجة معتبرة، لأن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والعلماء تتابعوا على الاستدلال بهذه الآية في حجية الإجماع، فأن الله تعالى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال يوجب اتباع سبيلهم وهو دوري، وجعلناكم أمة وسطا أي عدولا، كنتم خير أمة، قال والعدل لا سيما بتعديل المعصوم لا يصدر عنه إلا حق، فالإجماع حق. يعني استدل بهذه الأدلة الثلاثة، ومن ويتبع غير سبيل المؤمنين، وبقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قال وإنما يكونون شهداء على الناس إذا اتفقوا وأجمعوا، فحينئذ يكون هذا الإجماع حجة. كذلك أيضا كون الله عز وجل جعلهم وسطا أي جعلهم الله عز وجل عدولا، وهذا هو المعتبر في الشهادة. قال وكنتم خير أمة أخرجت في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال والثاني، يعني هذه جملة أدلة من القرآن استدل بها. قال الدليل الثاني ما تواتر التواتر المعنوي نحو أمتي لا تجتمع على ضلالة. وهذا الحديث متواتر تواترا معنويا أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وإذا كانت لا تجتمع على ضلالة فإجماعها واتفاقها حجة. قال وما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وهذا محل خلاف بين أهل الحديث في صحة هذا الأثر وعدم صحته، أثر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، والذين صححوه قالوا إن هذا محمول على الإجماع والاتفاق، ما رأوه حسنا مما أجمع عليه المسلمون، فيكون حينئذ حسنا لأن الإجماع قائم عليه. طيب، قال حتى صار كشجاعة علي وجود حاتم. يعني ما هو الذي صار كشجاعة علي وجود حاتم؟ يعني أن شجاعة علي متواترة تواترا معنويا، وجود حاتم الطائي متواتر تواترا معنويا. قالوا وهذا الحديث لشهرته بين هذه الأمة صار متواترا تواترا معنويا كشجاعة علي وجود حاتم. قال ويرد على الأول أنها ظواهر وعلى الثاني منع التواتر، يعني يرد على الاستدلال الأول بالنصوص القرآنية أنها ظواهر، يعني ليست نصوصا صريحة قطعية في المراد. وعلى الثاني منع التواتر بدعوى الفرق بينه وبين ما شبه به، يعني يقول التواتر ممنوع، هذا ليس من الأحاديث المتواترة التي دونها العلماء وذكروها. ثم يقول الفرق بينه، قال وللفرق بينه وبين ما شبه به، يعني الفرق بين هذا الحديث وبين شجاعة علي. شجاعة علي رواها كل ناس، كل شخص يذكر شجاعته في موطن أناس، سواء في غزوة بدر، سواء كان ذلك يوم يوم خيبر، أو كان ذلك عند قتال الخوارج أو غير ذلك مما عرف به، فهذا شيء متواتر ومشهور. وكذلك أيضا جود حاتم الطائي تواتره باعتبار كثرة الناقلين لوقائع مختلفة من الجود والكرم، ككثرة المختلفين في نقل وقائع مختلفة من شجاعة علي بن أبي طالب، والكل يفيد الشجاعة في علي ويفيد الجود في حاتم. لكن هذا الحديث، هذا الحديث ليس متواترا، فحينئذ بينه وبين هذا الذي شبه به فرق. قال ثم الاستدلال بعمومه وهو ظني، إذ يحتمل لا تجتمع على ضلالة الكفر. يقول أيضا هو ظني في هذا الذي ذهبنا، الذي استدل به عليه في حجية الإجماع. قال إذ الحديث يحتمل أن يكون معناه لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي على ضلالة الكفر، لا يجتمعون على الشرك، لا يجتمعون على الكفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأنساب، والطعن في الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. المراد لا يتركونهن جميعا، يعني الأمة لا تتركها كلها، بل سيبقى من يعني يقع في هذه المحظورات. طيب قال وهو ظني، إذ يحتمل لا تجتمع على ضلالة الكفر. قال والأجود أنه مقدم على القاطع إجماعا، فلو لم يكن قاطعا لتعارض الإجماعان، أعني الإجماع على تقديمه والإجماع على ألا يقدم على القاطع غيره، وللنظام منع الأولى. طيب يقول هنا والأجود أنه مقدم على القاطع إجماعا، يعني يقول أنها أن العلماء يعني الإجماع حاصل من حيث الواقع، ويستدلون أيضا بهذا الحديث مجمعون ومتفقون على الاحتجاج به، فحينئذ يقدم من هذه الجهة. قال فلو لم يكن قاطعا لتعارض الإجماعان، أعني الإجماع على تقديمه والإجماع على أن لا يقدم، يعني ليس هناك إجماع أن هذا الحديث لا يعتبر به ولا يعمل به، وليس هناك اتفاق على عدم الاحتجاج بالإجماع. فهذا الحديث يدل على أن الأمة لا تجتمع على ضلال، ولا يمكن أن يقع إجماع من الأمة على شيء باطل وعلى ضلال. فلو قيل إنه يمكن أن يقع ذلك لتعارض الإجماع. طيب قال وقيل لم يظهر خلاف في صحة التمسك بالإجماع حتى خالف النظام، يعني أن الاتفاق كان حاصلا قبل أن يقول النظام ما قال، قبل أن يخالف، ولا عبرة بخلاف النظام وأمثاله من أهل البدع وأهل الباطل. فكم يذكر العلماء خلاف الخوارج في مسائل، وخلاف المعتزلة في مسائل، وخلاف الشيعة في مسائل، ويقولون ولا عبرة بخلاف أهل البدع، لا عبرة بخلافهم، فلا يحسبون مع المتفقين ولا عبرة بهم إذا خالفوا. نعم في بعض المسائل قد يحتج على مبتدع آخرين، يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحيانا في بعض المسائل وهذا القول قال به الكرامية، وقال به المرجئة والصوفية، وقال به أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام، فيكون لذكرهم يعني نوع مغزى. لكن لو أننا ذكرناهم في حال الوفاق وفي حال الإثبات لغرض لا نعتبر خلافهم إذا خالفوا الحق، فإنه لا يعتبر بخلافهم، فوجودهم عدم وجودهم سواء. قال والإجماع قبله حجة عليه، يعني أنه مسبوق من الإجماع وهو حجة عليه كونه يأتي ويقول لا يحتج به. قال إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية الإجماع، ومعنى كون الإجماع حجة وجوب العمل به مقدما على باقي الأدلة، لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر، وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه. يقول معنى كون الإجماع حجة وجوب العمل به، يعني ما أجمع المسلمون على عليه فنعمل به. قال ونقدمه على باقي الأدلة، لأن باقي الأدلة تحتمل ماذا؟ تحتمل النسخ، تحتمل التخصيص، تحتمل التقييد. وكون العلماء أجمعوا في هذه المسألة معنى أن هذا الإجماع كما مر بنا مرارا أن الإجماع المعتبر دليل على دليل، يعني فمستند الإجماع النص إما آية وإما حديث، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك إجماع على خلاف الدليل. ولذلك يقول العلماء الإجماع دليل على دليل، أي أن الإجماع إذا ثبت وعلم أنه معتبر فلا يمكن أبدا أن يكون على خلاف دليل، بل وجود هذا الإجماع دليل على أن في المسألة فيه دليل، فيحتاج الإنسان أن ينظر وأن يفتش. فحينئذ إذا أجمعوا في مسألة معينة علمنا أن هذا الدليل غير منسوخ، غير مخصص، غير مقيد، فنقدمه على غيره. فهذا الإجماع في هذه المسألة إذا ثبت واستقر يطمئن الإنسان، ما يبقى أن يقول لعل هناك من خالف، لعل هذا الحديث الوارد هناك من قال إنه يخص بكذا أو أنه مطلق يقيد بكذا، فهذا سبب التقديم. قال ومعنى كون الإجماع حجة وجوب العمل به مقدما على باقي الأدلة، لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر. يعني يقول معنى الاحتجاج بالإجماع أننا نقدمه في العمل على غيره، لا أننا نقطع يقينا. قال لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر، وإلا لم اختلف في تكفير منكر حكمه. يعني لو كان قطعيا فحينئذ منكر القطعي يكفر، لكن الإجماع قال لما لم يكن قطعيا اختلف العلماء في تكفير منكره. وقد مر بنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من أنكر الإجماع القطعي الثابت، لأن الإجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، مثلا الإجماع على وجوب الصلوات الخمس هذا قطعي ما في شك، الإجماع على وجوب صوم رمضان، الإجماع على تحريم الزنا، الإجماع على تحريم الخمر، الإجماع على تحريم الشرك، الإجماع على وجوب التوحيد، الإجماع على وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ذلك، هذه أمور قطعية. طيب قال ثم فيه مسائل، الأولى المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد لا الصبيان والمجانين قطعا، وكذا العامي المكلف. يعني يقول الإجماع المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد لا يدخل فيهم قطعا لا المجانين ولا الصبيان، يعني ما تأتي مسألة أجمع العلماء على كذا وخالفهم ابن فلان الذي بلغ 7 سنوات أو 8 سنوات خالف أهل الاجتهاد، هذا لا يعتبر به قطعا. ما يقال أجمع العلماء على كذا وكذا لكن خالف في هذه المسألة المجنون الفلاني، المجنون يقول خلاف قوله، هذا قطعا لا يعتبر. ولهذا قال المعتبر في قوله المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد لا الصبيان والمجانين قطعا، يعني أن يعني المجنون والصبي ما هنا خلاف، أن خلافه غير معتبر ولا مؤثر على الإجماع. قال وكذا العامي المكلف على الأكثر، يعني في العامي خلاف، والمقصود بالعامي هنا من ليس من أهل الاجتهاد، من ليس من أهل الاجتهاد. فحينئذ هذا الذي ليس من أهل الاجتهاد بالنسبة للمجتهدين في حكم العوام، فهذا العامي لو أنه خالف العلماء المجتهدين لا عبرة بخلافه، لكن ليست مسألة قطعيا في الأولى، يعني هناك من يقول هذا يعتبر خلافه، العلماء المجتهدون إذا قالوا قولا لابد أن يتفق على هذا كل الأمة علماؤها وعوامها من المكلفين البالغين العقلاء. قال وكذلك وكذا المكلف على الأكثر أي على قول الأكثر خلافا للقاضي أبي بكر فإنه قال لا ينعقد الإجماع وعاميهم مخالف لا ينعقد إجماع مع خلاف عامي فلا بد أن يتفق الكل. قال لتناول الأمة والمؤمنين له يعني حجة القاضي أبي بكر أنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة بعض العوام أو العام الواحد قال لتناول الأمة له لما قال الله عز وجل كنتم خير أمة هو داخل في هذا. وكذلك أيضا قال المؤمنين هو داخل تحت قول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين هو من أهل الإيمان. قال لتناول الأمة والمؤمنين له وجواز أن العصمة لكل المجموع قال لأن الإجماع إذا قلنا يعتبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة قال يجوز أن يكون المراد العصمة في الإجماع المجموعي يعني مجموع الأمة كل الأمة وليس المقصود به المجتهدون الذين هم بعض الأمة وليسوا كل الأمة. قال وجواز أن العصمة لكل المجموع طيب كيف الجواب؟ قال لنا يعني معتمد عندكم ليش؟ طيب قال لنا غير مستند إلى دليل فقوله جهل لا يعتبر يعني أن اعتباره العامي ولخلافه وعدم انعقاد الإجماع دون موافقته قال هذا غير مستند إلى دليل فقوله جهل لا يعتبر لأن القول الذي لا يبنى على دليل يكون جهلا والقول المستند إلى دليل يكون علما ولذلك العلم كما قال ابن القيم العلم قال الله أو كما قال غيره العلم قال الله قال رسوله والحجة إنما هي في كلام الله وكلام رسوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال ولأنه إذا خالف فاعتبار القول القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل فتعين الرابع يعني الآن يكون عندنا الأكثر قالوا بقول والعامي خالفهم فإما طبعا هم يقولون مثلا سنة ويقول بدعة هم يقولون واجب وهو يقول حرام مسألة فيها قولا الإجماع انعقد على قول والعامي هذا مخالف لهم قال إما أن نعتبر القولين قول الأمة أو قول المجمعين وقول العامي المخالف لهم سنجمع بين النقيضين كيف نقول بهذا ونقول بعكسه كيف نقول بالإجماع ونقول بما يخالفه في وقت واحد هذا لا يمكن. قال وإما أن نلغي القولين نلغي قول المجمعين ونلغي قول العام تبقى المسألة بدون دليل وإما أن نرجح قول العام على قول العلماء المجتهدين وهذا باطل قطعا من يقول به. قال فحينئذ إذا بطلت هذه الثلاثة تعين إيش الرابع اعتبار قول العلماء وإلغاء قول هذا العام. طيب أعيد قال ولأنه إذا خالف يعني هذا العام إذا خالف المجمعين فاعتبار القولين وإلغاؤهما باطل وكذلك أيضا تقديم قوله باطل يعني يقول فاعتبار القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل يعني قسمة رباعية إما أن نغير القولين أو نعمل القولين أو أن نعمل قوله ونلغي قولهم أو أن نعمل قولهم ونلغي قولهم فيقول إعمال اعتبار القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل فتعين الرابع وخص من غير الأمة بدليل كالصبي وخص من الأمة طيب يقول وخص من الأمة بدليل كالصبي يعني يقول كما أن الصبي غير داخل في الإجماع وخارج من الاعتبار من اعتبار قوله اتفاقا وخلافا قالوا كذلك أيضا هذا العام. لماذا؟ لأن العلماء الذين اعتبر قولهم إنما اعتبر قولهم لا لأنهم فلان وفلان وفلان إنما اعتبر قولهم لما يحملونه من من العلم، لأنهم يستندون إلى آية وحديث، يستندون إلى النصوص، والعام هذا ما عنده علم، فحينئذ كيف نعتبر قوله وهو عامي ليس عنده علم في هذه المسألة؟ إن وافق وافق على غير علم، وإن خالف خالف على غير علم. والله عز وجل يعني إنما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهذا ليس منهم، وإنما يردون إلى أولي الأمر لما يحملون من العلم. والله عز وجل أيضا يقول طيب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. بالبينات، إنما يسأل أهل الذكر ويرجع أهل الذكر لما عندهم من البينات، لما عندهم من الحجج والبراهين، والعام ليس كذلك، فيخرج كما يخرج الصبي. الصبي لماذا خرج؟ ما عنده العلم ولا عنده الأهلية العلمية لهذا، والجاهل مثله في هذا الباب. قال وخص من غير الأمة بدليل كالصبي، ويعتبر في إجماع كل فم قول أهله إذ غيرهم بالإضافة إليهم عامة. يعني إذا عندنا فنون، النحو فن، الأصول فن، الفقه فن، التفسير فن، المصطلح فن، فإذا اتفق علماء الحديث على مسألة خالفهم رجل من أهل النحو، طبعا الكلام على ما إذا خالفهم ولا يشاركهم في فنهم، أما إذا كان عنده علم بالنحو وعنده علم بالحديث فهم شارك لهم، فالكلام هنا على ما إذا كان هذا من علماء هذا الفن ولا يشارك أهل الفن الآخر في علمهم، أما إذا كان عالم متفنن عنده في هذا وفي هذا وفي هذا هذا أمر آخر. فلو أن علماء الحديث اتفقوا على تضعيف راوي، جاء رجل من أهل النحو قال اتقوا الله لا تعاون عليه تضعفونه، هذا رجل من المسلمين، فلماذا يكون ضعيفا؟ فلا يعتبر خلافه في مثل هذا. كذلك أيضا لو جاء علماء النحو وقرروا يعني قاعدة في مسألة من مسائل النحو وجاء يخالفهم رجل آخر ممن ليس من أهل فنهم وإن كان عنده فن آخر، لا عبرة بقوله. كذلك أيضا لو جاء يعني لغوي يخالف أهل الفقه والأصول في مسألة من مسائلهم وليس هذا فنه، ما يقبل قوله ولا يعد يعني خلافه. وإذا اتفق أهل الفن يعتبر هذا إجماعا، أجمع النحاة، أجمع المحدثون معهم حجة في فنهم وبابهم، أجمع النحاة، أجمع الأصوليون على كذا وكذا، أجمع المحدثون على كذا وكذا، إجماع أهل الفن حجة على غيره. قال ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله إذ غيرهم بالإضافة إليهم عامة. أما الأصول غير الفروع وعكسه، والنحو في مسألة في مسألة عندي كلمة مسألة مكتوبة خطأ، في مسألة مبناها على النحو فقط، ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط. يقول هنا أما الأصولي غير الفروعي، الآن هناك عالم بالأصول وعالم بالفروع، يعني هناك عالم بالفروع مثل المقلدة الذين يحفظون مسائل الفروع وإذا سألته أجابك، إذا سألته أجابك أن المذهب، لأنه حفظ فروعا حفظ المسائل، لكنه ليس مجتهدا، عنده أدلة كلية وأدلة جزئية، ويعني ينظر باعتبار هذه الأدلة في المسألة ويأتينا بحكم. والعالم الأصولي الذي عنده العلم بالأصول وعنده العلم بالفروع فيقول أما الأصولي غير الفروعي، يعني يكون عندنا الآن عالم بالأصول لكن ليس عنده علم بالفروع، وعكسه عالم بالفروع وليس عنده علم بالأصول. قال والنحوي في مسألة مبناها على النحو فقط، ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد، في تجزؤ الاجتهاد. يعني هذا الآن يعني عالم بمسألة معينة، تجزؤ الاجتهاد. المجتهدون هناك مجتهد مطلق، مجتهد مطلق يعني عنده اجتهاد مطلق في الفقه، في التفسير، في الحديث وغير ذلك. وهناك مجتهد جزئي، قد يكون عالما كبيرا في فن، قد يكون عالما كبيرا في باب، في مسألة من مسائل، يكون عنده مثلا اجتهاد في مسائل البيوع، مسائل المعاملات، هو عالم مجتهد فيها، قد بحث في المسألة وجمع فيها الأقوال ونظر في كلام العلماء، وهو مؤهل أيضا لذلك، يعني هو أيضا مؤهل لذلك. يكون كذلك أيضا عنده اجتهاد في مسائل الطهارة، عنده اجتهاد في مسائل أو في كتاب الصوم، في كتاب الزكاة، في كتاب الحج، في كتاب النكاح ونحو ذلك من كتب العلم. هذا مجتهد واجتهاده جزئي. كذلك أيضا يكون مثل هذا الذي ذكر، هذا عالم مجتهد في الأصول، ثاني مجتهد في الفروع، هذا عالم في النحو، قال في مسألة مبناها على النحو فقط، ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد. يعني الآن هذا عندنا أصولي وفروعي ونحوي، والخلاف وقع في مسألة نحوية، الخلاف وقع في مسألة نحوية. قال ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد، والأشبه اعتبار قول الأصول والنحو فقط لتمكنهما من درة الحل بالدليل. يعني لأن الأصول يبني على الأدلة بخلاف الفروع، الحكم بأن يقول أن النحو يعتمد على الدليل، وكذلك أيضا الأصول يعتمد على الدليل. أما النحو يعتمد على الدليل لأن هذا فنه، يعني الأدلة والقواعد هذا فنه وبابه. الأصول كذلك أيضا يعرف من قواعد النحو، لأن علم الأصول فيه من مسائل النحو ومن قواعده ومن الأدلة ما يجعله مشاركا لهذا، بخلاف الفروع الذي لا يعرف إلا المسائل الفرعية الفقهية يحفظها. قال والمسألة اجتهادية، يعني يقول المسألة في هذا ليست يعني من المسائل الكبار، مسألة اجتهادية. قال ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره، وقيل المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره. الآن هل يعتبر قول الكافر في الإجماع وفي مخالفة الإجماع أم لا؟ قالوا الكافر قسمان. يعني الآن لو عندنا كافر مستشرق من المستشرقين الذين بعضهم حفظ القرآن وعرفوا من علوم الشريعة ما عرفوا، حتى صنف بعضهم مصنفات من كتب المستشرقين في الفهارس ما هو موجود معتمد عليه، وهو من يعني من عمل المستشرقين، وهذا أمر مشهور. طيب الآن يقول هذا كافر، هذا كافر، لو خالف في مسألة علمية هل نقبل قوله في مثل هذه المسألة أم لا؟ يقول ولا عبرة بقول كافر متأول أو غير. طيب ما الفرق بين المتأول وغير المتأول؟ يعني غير المتأول واضح أنه يهودي نصراني، لكن المتأول هو مسلم لكنه وقع في مكفر تأويلا، يعني وقع في مكفر تأويلا، صاحب بدعة مكفرة لكنه عن اجتهاد وتأويل، عن اجتهاد وتأويل. فهذا الذي اجتهد في مسألة وتأول فيها إلى أن حكم العلماء عليه بالكفر. طيب لو أن العلماء أجمعوا على مسألة وهو هذا الذي حكموا عليه بالكفر لأنه قال أو فعل، هل نعتبر قوله أو لا؟ يقول هنا لا عبرة بقول كافر متأول أو غير. الآن واضح الفرق بين هذا وهذا. الكافر الأصلي معروف يهودي أو نصراني، وقال بقول يعني تعلم من علوم الشريعة وعرف من يعني مقاصدها وقال بقوله، هذا كافر أصلي. الثاني هو مسلم ومن أهل الإسلام وتعلم العلم وحصل له أن قال بمسألة كفره العلماء بها، أو سلك طريق بدعة من البدع المكفرة، من البدع المكفرة، يعني بدعة الروافض بدعة مكفرة، بدعة الجهمية بدعة مكفرة، بدعة الخوارج اختلف العلماء فيها، من أهل العلم من يقول هم كفار، ومنهم من يقول ليسوا بكفار بل أهل بدع وضلال. فحينئذ يعني الواحد من هؤلاء لو خالف في مسألة هل يعتبر خلافه وقوله؟ قال والمسألة طيب، ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره، وقيل المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره، يعني المتأول هذا يكون حكمه كحكم الكافر لا يرد عند من كفره، لأن هذا المتأول تأول ووقع في الكفر، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، قد يوجد مانع، قد يتخلف شرط، من حكم عليه في الكفر قال هو عنده كالكافر الأصلي، وأما من لم يكفره فلا لا يلزمه، ويعتبر خلافه لأنه لا يراه من أهل الكفر وهم من أهل العلم. قال وقيل المتأول كالكافر عند المكفر، أي المكفر له دون غيره. قال وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي، إذ ليس عدلا وسطا، والإثبات عند أبي الخطاب إذ هو من الأمة. إيش النفي والإثبات؟ يعني هل يعتبر خلافه أو لا يعتبر خلافه؟ هل خلافه هل ينعقد الإجماع مع خلافه أو أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه؟ يقول هذا الفاسق باعتقاد أو فعل، الفاسق باعتقاد كالمبتدع، والفاسق بفعل كالسكران والزاني والسارق. هل يمكن أن يتصور أن يوجد عالم ويكون مبتدعا؟ الجواب نعم، قد يكفر ما هو يعني وقوع في بدعة، فيكون عنده علم كثير شلش له، هذا متبحر في العلوم عنده علوم، لكنه مبتدع من أهل البدع والأهواء، من أهل البدع والأهواء كم صح من أمثال هؤلاء. طيب، ويمكن أن يكون مبتدعا بفسق، يعني الأول فاسق فسق شبهة، الثاني فاسق فسق شهوة، فيكون يعني ممن يشرب الخمر أو يفعل شيء من الفسوق. فهل هذا الفاسق الفاجر إما فاسق ببدعة أو فاسق بشهوة، هل يعتبر خلافه أو لا يعتبر؟ قال وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي، إذ ليس عدلا وسطا، والإثبات عند أبي الخطاب إذ هو من الأمة. كم نقرأ يمر علينا من مسائل في شروح الحديث وغيرها خالف في هذا المعتزلة ولا عبرة بخلافه، والمعتزلة من أهل البدع، خالف في هذا الخوارج عند من لا يكفره ويقول ولا عبرة بخلافه، ولا عبرة بخلافه، خالف في هذا كذا وكذا. طيب الآن يعني لو اعتبرنا خلاف هؤلاء، عندنا مثلا مسائل الصفات أجمع العلماء فيها، يخالف فيها المعبرة والممثلة، هل نعتبر بخلافهم؟ مسائل الإمامة يخالف فيها من يخالف من الخوارج، عندنا مسائل الصحابة والقرابة يخالف من يخالف فيها من أهل البدع، ما نعتبر خلاف هؤلاء؟ ما يعتبر بخلاف هؤلاء لا في مسائل الصفات ولا في مسائل الإمامة ولا في نحوها من المسائل، ما نعتبر خلافهم في مثل هذا؟ وهم أصلا محيوين بالإجماع السابق. طيب قال وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، يعني كيف هذا؟ يقول لو أن العلماء أجمعوا في مسألة، هو الآن عالم فاسق عالم مبتدع، إن وافقهم والأمر واضح، يعني حج عليه وعلى غيره لأنه وافق، إن خالفهم في هذا، هذا في حق نفسه فقط، ما يؤثر على الآخرين، ما نعتبر قوله. قال طيب، قال وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، أي يكون الإجماع الذي انعقد به حجة عليه ولا يكون حجة على غيره. طبعا لا يكون حجة على غيره، ليش؟ يعني أما على غيره وجوده وعدم وجوده سواء، هم ما يعتبرون به، لكن هو الآن لو وافقهم صارت المسألة محل إجماع، يكون حجة عليه، يكون حجة عليه، ويكون المسألة فيها إجماع. لكن لو أنه خالفهم المسألة بالنسبة له ليست محل إجماع، وأما بالنسبة غير محل إجماع. قال ولا يعتبر من المجمعين عدد التواتر في الأكثر إذ العصمة للأمة، فلو انحصرت في واحد فقيل حجة لدليل السمع وقيل لا لانتفاء معنى الإجماع. هذه مسألة أخرى، هل يعتبر للإجماع عدد؟ يعني لا بد أن يكون العلماء المجمعون بلغوا حد التواتر، يعني لو فرضنا أن حد التواتر في 30، إذن لا بد أن يكون هؤلاء المجمعين 30 أو هؤلاء المجمعون 30. إذا اعتبرنا عددا أكثر أو أقل لا بد أن يكون كذلك، فإذا كانوا أقل واعتبرنا العدد هذا فلا إجماع. فلذلك يقول ولا يعتبر من المجمعين عدد التواتر في الأكثر، أي في قول أكثر أهل العلم عند الجمهور، يعني قوله في الأكثر أي عند أكثر أهل العلم، لا يعتبر للمجمعين عدد لا ينعقد إلا به. قال إذ العصمة للأمة، العصمة للأمة، فلو انحصرت في واحد، يعني ما عندنا العالم مجتهد واحد فقط، أو ما عندنا الأمة ما فيها إلا ثلاثة من أهل الاجتهاد، اتفق هؤلاء الثلاثة على حكم شرعي في حادثة من الحوادث، فقال حينئذ انعقد الإجماع. طبعا مثل هذه المسألة يعني تنزيلها على الواقع، أين هذا؟ ما في الأمة إلا ثلاثة، يعني قرن من القرون، عصر من العصور، ما فيه إلا عالم واحد فقط أو اثنان أو ثلاثة على وجه الأرض. مثل هذا تصوره في شيء من البعد، على الأقل تصوره من أيام الصحابة إلى اليوم. أين كان هذا؟ عصر كامل يعني في جميع البلدان، ما قد يكون في بلد يقل فيها العلماء بل ينعدمون، فلكن ما يكون هذا في كل عصر، وإن حصل هذا في عصر في بلد البلدان الأخرى فيها علماء، البلدان الأخرى فيها علماء من أهل الاجتهاد. يعني ما يتصور من أيام الصحابة إلى الآن أنه قد وجد قرن كامل ما فيه إلا عالم واحد أو اثنان أو ثلاثة من أهل الاجتهاد. طيب قال فقيل حجة، المسألة يعني كونها المسألة يعني افتراضية، فلو لم يوجد إلا عالم واحد فقط هل يكون قول حجة أم لا؟ قال فقيل حجة لدليل السمع، يعني الأدلة السابقة التي تعتبر يعني حجة القائلين بالإجماع، وقيل لا لانتفاء معنى الإجماع. قال الواحد ليس إجماعا، الواحد فرد، فالإجماع معناه اتفاق، وهذا اتفق مع من؟ اتفق مع نفسه. قال الثانية، طبعا المسألة هذه كما يعني سبق هي مسألة فرضية فقط قد لا يكون لها واقع. قال الثانية أي من المسائل، لا يختص الإجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة خلافا لداود وعن أحمد مثل. يقول لا يختص الإجماع بالصحابة، هناك من يقول لا إجماع إلا إجماع الصحابة فقط، أما بعدهم فقد انتشرت الأمة وتفرقت فحينئذ لا إجماع، ما نستطيع أن نقول أجمع التابعون ولا أجمع أتباع التابعين ولا أجمع أتباع أتباع أتباع التابعين إلى زماننا هذا، فإنما الإجماع ما كان عليه الصحابة فقط، إذا أجمع الصحابة في مسألة إن هذا إجماع، إذا اختلفوا إن اختلفوا، أما من بعدهم ما نقول أجمعوا. لماذا؟ للعلة السابقة. قال الثانية لا يختص الإجماع بالصحابة، المصنف يرى أن الصحابة يعني إجماعهم معتبر لكن إجماع غيرهم أيضا معتبر، إذا حدثت مسألة في أيام التابعين أو أتباع التابعين واتفق المجتهدون عليها فالإجماع معتبر ولا ينحصر ذلك في إجماع الصحابة. قال بل إجماع كل عصر حجة خلافا لداود وعن أحمد مثله. لنا أي القائلين بأنه لا يختص المؤمنون والمسلمون والجماعة، يعني النصوص التي فيها الإسلام والإيمان والجماعة صادق على أهل كل عصر فيحرم خلافهم، ومن يعني يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا يصدق على جميع العصور. قال فيحرم خلافهم، ولأن معقول السمع إثبات الحجة الإجماعية. قال المعقول من الأدلة السمعية التي يحتج بها القائل بالإجماع إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف، وليس مختصا بعصر الصحابة. يعني الأدلة ما تدل على أن تلك النصوص إنما هي خاصة في عصر الصحابة دون غيره، بل الأدلة عامة والخطاب عام. فحصر الخطاب هذا بالصحابة رضي الله عنهم فمعناه أننا جعلنا جزءا من الشريعة خاص بهم، كما أننا قلنا إن النصوص الآمرة بالصلاة والصيام والبر والتقوى وغير ذلك التي هي فيها أوامر ونواهي وأحكام غير خاصة بالصحابة، وإن كانوا داخلين فيها دخولا أوليا لأنها نزلت على رسول الله وهم أهل ذلك العصر، فحينئذ ما نخص عن الإجماع بها، فنقول إنما تلك النصوص التي فيها تحريم مخالفة المؤمنين والمسلمين وابتغاء غير سبيلهم فلا تختص به. قال لنا المؤمنون والمسلمون والجماعة صادق على أهل كل عصر فيحرم خلافهم، ولأن معقول السمعي الدليل السمعي إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف وليس مختصا بعصر الصحابة. قالوا أي المخالفون خطاب الحاضرين فيختص بهم. نعم قالوا السمعي خطاب الحاضرين نغرب سمعي. طيب قالوا السمعي خطاب لحاضريه فيختص بهم، يعني قالوا الدليل السمعي من الأدلة السابقة المذكورة في حجية الإجماع، قالوا هذا خطاب لحاضريه يعني الصحابة الذين حضروا هذا الخطاب، يعني نزلت الآيات على رسول الله وهم موجودون خطاب لهم، خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطبهم فهم معنيون دون غيرهم. قالوا السمعي خطاب لحاضريه فيختص بهم، هذا الكلام حجة ضعيفة هذه جدا، فكوننا نقصر تلك الأدلة التي جاءت من القرآن والسنة على ذلك العصر ونعطلها فيما بعده. قال ولأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين، يعني الآن يريد أن الصحابة رضي الله عنهم يعني لو جاء غيرهم في عصر من العصور وأرادوا أن يجمعوا، أين قول الصحابة في هذه المسألة؟ طيب مسألة حدثت بعد أن مات الصحابة، ما كانت هذه المسألة حادثة في أيامهم؟ قالوا لا، يعني يعتبر في هذا قول الصحابة رضي الله عنهم، فاتفاقهم وقولهم في هذا شرط لانعقاد الإجماع. قالوا ولأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة فلا ينعقد بدونهم كالغائب، يعني قالوا كما أن الغائب لو كان الصحابة مثلا اتفقوا على مسألة وأحدهم من أهل الاجتهاد، ابن مسعود مثلا، ابن عباس مثلا، غائب، فالحاضرون أهل الاجتهاد كانوا مجتمعين في مكان وأحدهم غائب ما عرف قوله، قالوا ما صح أن نقول هذا إجماع حتى نعرف ماذا يقول في هذه المسألة. فكذلك أيضا قالوا نحن ما يصح أن نجمع في مسألة والصحابة يخالفون في هذا، لماذا؟ قياسا على الغائب. طيب الغائب يمكن إحضاره، يمكن سماع قوله، يمكن إبلاغه، لكن الميت من أين تكلم معه وقد مات وتعرف قوله في هذه المسألة التي حدثت بعد موته؟ لو كانت مسألة موجودة في حياته وله فيها قول وفاقا أو خلافا، نعم. ولذلك مثل هذا يعني القول غريب، يعني أن نعتبر لا ينعقد الإجماع يعني والصحابة مخالفون وقد ماتوا، الصحابة مخالفون وقد ماتوا. طيب قال ولأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة فلا ينعقد بدونهم كالغائب. قلنا الأول باطل بسائر خطابات التكليف، يعني يقول عندما قلنا إن الدليل السمعي في اعتبار الإجماع إنما يخص الحاضرين، قال هذا يبطل بسائر الخطابات التكليف الأخرى، فإن الخطاب بالصلاة والصيام والزكاة والحج والأوامر والنواهي وإن كانوا هم المخاطبين به أصالة لكنه غير مختص بهم، فلماذا خصوا بهذا الموضوع دون غيره؟ وإلا لعطلنا التكليف وقلنا إنما كان المخاطب بالصلاة والصيام بترك الزنا والسرقة والقتل والخمر الصحابة، وأما غيرهم من جاء بعدهم فيفعل ما شاء. وهذا قول شنيح ما يقول به أحد. قال قلنا الأول باطل بسائر خطاب التكليف، فإنه عم وما خص، يعني عم جميع الأمة إلى قيام الساعة ولم يخص الصحابة دونه. قال والثاني باطل باللاحق، الثاني باطل باللاحق، يعني كونهم يقولون الآن يعني الإجماع لا بد فيه من اعتبار السابق، طيب واعتبار اللاحق أيضا، لأن السابق مؤمن واللاحق مؤمن، فلماذا لا نقول لا يمكن أن يقع إلى الإجماع إلا إذا عرفنا ماذا يقول الذين سيأتون فيما بعد إلى يوم القيامة؟ إذن لن ينعقد الإجماع إلى آخر الدهر، لن ينعقد الإجماع إلى آخر الدهر، إذا اعتبرنا السابق نعتبر اللاحق. قال والثاني باطل باللاحق، ولا يقال الفرق بين ثبوت قول الماضي دونه، يعني لا يقال الفرق، يعني ثبوت قول الماضي أن من مضى قد وجد وعلم وكان له قول، أما هذا معدوم ما ندري ماذا يقول. قال لأننا نقول أي جامع العدم، يعني هذا غير موجود في هذه المسألة بعينها، وهذا غير موجود، يعني الصحابة هذه مسألة حدثت بعد عصر الصحابة، حدثت في أيام التابعين، في أيام أتباع التابعين، فيما جاء بعدهم، ولم يكن لهم قول في هذه المسألة معروف، إنما حدثت هذه المسألة فيما بعد. فحينئذ حدثت هذه المسألة فيما بعد فهم غير موجودين، ومن سيأتي أيضا غير موجود. فإن قلنا لابد أن نعتبر السابق، قلنا أيضا أن نعتبر اللاحق. فإذا قالوا اللاحق معدوم بخلاف الأول، قلنا الجميع معدوم بالنسبة لنا في هذه المسألة لأنهم غير موجودين. قال لأننا نقول الجامع العدم، ولا قول الميت، الميت ليس له قول في هذه المسألة حادثة جديدة. وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق فالماضي بالقياس عليه، يقول عموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق، يعني إذا حدثت مسألة المعتبر قول المجتهدين في هذا العصر، قول المجتهدين في هذا العصر، لأننا نقول المعتبر قول هذا المجتهدين وننتظر يعني ماذا سيقول من بعدهم، لو انتظرنا من عقد إجماع إلى آخر الدهر. قال وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق فالماضي بالقياس عليه، يعني يقول والغائب يمكن مراجعته، أي بخلاف الغائب، يعني انقاسوا الميت على الغائب، قال هذا غير صحيح. قال والغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه بخلاف الميت، وهذا من واضح. قال فإلحاقه باللاحق والصبي والمجنون أولى، إلحاقه باللاحق والصبي والمجنون أولى. طيب يعني الغائب يعني نلحقه بالصبي والمجنون، المجنون قد يعقل والصبي قد يغلو والغائب هذا قد يستعلم. قال الثالثة، أي المسألة الثالثة. طيب إذا ما هو الراجح في المسألة الأولى؟ المعتبر إجماع أهل كل عصر وقطع النظر عن السابق واللاحق، اللهم إلا أنه لا يمكن أن يكون إجماع، وإذا اختلف الصحابة على قولين هل ينعقد الإجماع بعدهم على أحد القولين؟ محل خلاف، محل خلاف، يعني إذا اختلف يعني اختلف أهل عصر على قولين وجاء العصر الذين بعدهم أجمعوا على أحد القولين، هل الإجماع يرفع الخلاف السابق أو لا يرفعه؟ مسألة محل خلاف، هذه المسألة محل خلاف. لا أنا ما أتكلم الآن على هذا، هذا ما قد وصلنا إليه، ما أتكلم على المسألة الأولى. طيب قال الثالثة، الجمهور على أنه ينعقد بقول أكثر خلافا لابن جرير، وعن أحمد مثله بارتكاب الأقل الشذوذ المنهي عنه. هذه مسألة أخرى، يعني الإجماع هل يعتبر مع خلاف الواحد والاثنين والثلاثة أم لا يعتبر؟ إذا كانت أكثر الأمة في عصر من العصور قالوا بقوله، خالفهم واحد أو اثنان أو ثلاثة، فهناك من لا يعتبر بخلاف الواحد والاثنين وخلاف الأقل كابن جرير والرواية عن أحمد، وهناك من لا يعتبر بخلاف أهل الظاهر، هناك من لا يعتد ولا يعتبر بخلاف أهل الظاهر. طيب يقول هنا الجمهور أنه لا ينعقد، يعني جمهور أهل العلم على أن الإجماع لا بد فيه من اتفاق الكل، وإن خالف واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا ينعقد الإجماع مع وجود المخالف ولو واحد. هذا قول الجمهور. قال خلافا لابن جرير وعن أحمد مثله، ما حجتهم؟ قال لارتكاب الأقل الشذوذ المنهي عنه، يعني لأن هذا الواحد أو الاثنان شذوا وخالفوا الجماعة، فحينئذ إذا شذوا وخالفوا الجماعة الشذوذ مذموم، إذن لا عبرة بقول الشاذ. طيب يقول لنا أي حجتنا في هذا؟ قال لنا العصمة للأمة. عندكم إيش؟ أجمل هذا الشيء. قال العصمة للأمة ولا تصدق بدونه، يعني العصمة إنما كانت في الأمة كلها، يعني أهل الاجتهاد جميعا، ولا تصدق بدونها مع وجود الخلاف. قال وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل فجوز لهم، يعني خلاف، وما قالوا شذوا ولا عبرة بهم. انعقد الإجماع على خلاف قولهم، انعقد الإجماع على خلاف ما قاله ابن مسعود وابن عباس. قالوا أي ردا على هذا، أنكر عليه المتعة. قالوا نعم قد خالف في مسألة المتعة وأنكر عليه. طيب أنكر عليه لكن ما قالوا أجمعوا والإجماع منعقد على خلاف. قالوا حصول الربا في المسيئة والعينة على زيد بن أرقم، أي أنكروا عليه أيضا، يعني يقول قد خالف ابن مسعود وابن عباس وخالف غيرهم، ابن عباس خالف في المتعة وأنكروا عليه، وزيد بن أرقم خالف في المسيئة والعينة وأنكروا عليه. قال قلنا لخلاف المشهور، لخلاف مشهور السنة، يعني إنما أنكروا عليه لأنه خالف المشهور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم يعني لخلاف مشهور السنة ولا المشهور؟ مشهور، هذا هو الصواب. عندنا ألف لام زائدة، يعني لخلاف مشهور السنة. ثم أنكر على المنكر فلا إجماع. قالوا أيضا قد أنكر من أنكر ممن قال بقول ابن عباس وزيد بن أرقم على من أنكر، ولم يقولوا هم محجوجون بالإجماع، بقيت مسألة فيها خلاف. ولذلك يعني مسألة المتعة بقيت وقتا إلى أن تمتع ابن جريج العالم المحدث الكبير 70 مرة، يعني بقي يرى هذا، يرى أنه جائز. طيب قلنا لخلاف مشهور السنة، ثم أنكر على المنكر فلا إجماع، فهو مختلف فيه فحكمه إلى الله. يعني إذا كانت هذه المسألة محل خلاف مردها إلى النص، أن نقول الراجح تحريم المتعة خلافا لما قاله ابن عباس، وقد ادعى من ادعى الإجماع. فلكن نقول الأدلة الواضحة البينة الدالة على تحريم المتعة تقتضي بأنها نسخت وحرمت إلى يوم القيامة، كذلك أيضا تحريم بيع العينة وتحريم النسيئة. حصل الخلاف بين الصحابة في مسألة، ماذا نفعل؟ نفزع إلى الدليل، نفزع إلى الدليل والمعتبر، ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب قال فحكمه إلى الله بدليل، وما اختلفتم فإن تنازعتم، يعني نرد إلى الله ورسوله. قالوا يطلق الكل على الأكثر، يعني الذين قالوا لا عبرة بقول الواحد والاثنين إلى آخره، قالوا إن الكل يعني يطلق على الأكثر، فحينئذ إذا قال الأكثر قولا أخذوا حكم الإجماع. قلنا معارض بما دل على قلة أهل الحق، يعني أهل الحق قليل، والله تعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم، وقال يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون هم الأكثر. قال قلنا معارض مما دل على قلة أهل الحق من نحو كم من فئة قليلة وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، وعكسه يعني عكسه أن الأكثر على غيرها. ثم هو مجاز والأصل الحقيقة، يعني كون الأكثر يطلق على يعني الكل مجاز. قالوا نعتبر الحقيقة، يعني إذا أطلقنا الأكثر على الكل إنما هو إطلاق مجازي مخالف للحقيقة، فإن الحقيقة أن الكل الكل إذا اتفقوا كلهم. قال ثم هو مجاز والأصل الحقيقة، والشذوذ المذموم الشاق عصى الإسلام المثير للفتن. يعني يقول الآن، لأنه لما قال في أول الكلام قال خلافا لابن جرير وعن أحمد مثله بارتكاب الأقل الشذوذ، لأن الأقل إذا خالفوا الأكثر كانوا قد شذوا عن الأكثر. قال إنما الشذوذ المذموم ما يكون به شق العصا وإثارة الفتن كالخوارج، لكن الأظهر أنه حجة إذا أصابه الأكثر، إصابة الأكثر أظهر. المهم أن انتهى الكلام قبل. قال الشذوذ المذموم يعني ليس مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة، إنما الشذوذ المذموم أن يشق الإنسان عصا الجماعة وأن يثير الفتن بخلافه فيقال شذ. ثم رجع بعد ذلك ورجح المصنف الآن لم في السطر الأخير لما قال لكن الأظهر أنه حجة، أي قول الأكثر الراجع أنه حجة كالإجماع، مع أنه ناقش المسألة ثم رجح هذا القول. هذا قول مرجوح، هو رجح المرجوح، يعني يرجح أن قول الأكثر إذا قال أكثر العلماء بقول خالف اثنان أو ثلاثة أو واحد قال هذا إجماع ولا عبرة بقول الأقل. قال لكن الأظهر أي من القولين أنه حجة، إذ إصابة الأكثر أظهر. التعليل أن الأكثر إصابتهم أكثر وأظهر، يعني الجمهور إذا خالفهم غيرهم الغالب أن الجمهور ما يخفى عليهم هذا الدليل، فيكون في الغالب أن قولهم صواب. نقول نعم يكون في الغالب، لكن لا يكون في الكل ولا يكون دائما. وفرق بين أن يقال الأكثر قالوا بكذا وما حكم من خالفهم، وأن نقول أجمعوا فما حكم من خالفهم. خلاف الإجماع ليس كخلاف قول الجمهور من حيث الحكم الشرعي. طيب الرابع وما بعدها يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم. قد زدنا قليلا في الوقت مقابل النقص السابق.